بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد والثناء ذي العظمة والكبرياء والسناء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المحمود في الأرض والسماء، وعلى آله وأصحابه ذوي القدر الأسمى والمنزلة الشماء. أما بعد، فمع الدرس 31 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس البدل. قال المؤلف رحمه الله: باب البدل. البدل هو الرابع والأخير من التوابع، والبدل لغة مطلق العوض، واصطلاحا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. قال ابن مالك رحمه الله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. قال صاحب الأجرومي رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام. فالبدل ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل، ومعناه تبديل أحد اللفظين المتفقين مدلولا المختلفين مفهوما من الآخر. نحو: جاء صديقك محمد، جاء صديقك محمد، فمحمد بدل الشيء من الشيء، لأن المقصود بالصديق هو المقصود بمحمد. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فيضاعف بدل من يلقى أثاما. القسم الثاني من أقسام البدل: بدل البعض من الكل، وهو تخصيص الجزء أو كالجزء بحكم الكل. فتجد البدل جزءا من المبدل منه، نحو: رضيت عن الطلبة بعضهم، فبعضهم بدل بعض من الكل. ومثل ذلك: حفظت القرآن نصفه، وزاد بعضهم بدل الكل من البعض، ومثل له بقوله تعالى في سورة مريم: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. يدخلون الجنة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. قال الشيخ صالح حفظه الله مشيرا إليه: والكل من بعض أتى فأثبت مثاله جنات عدن التي القسم الثالث من أقسام البدل بدل الاشتمال وبدل الاشتمال هو ما كان صفة في المبدل منه نحو أعجبني زيد خلقه أعجبني زيد خلقه فزيد مشتمل على الخلق فخلقه بدل من زيد بدل اشتمال ومن ذلك قول الشاعر إن علي الله أن تبايع توخذ كرها أو تجيء طائعا إن علي الله أن تبايع فالبيعة مشتملة على البيعة كرها وعلى البيعة طوعا أن تبايع توخذ كرها أو تجيء طائعا ومن أنواع البدل ومن أقسامه هذا القسم الأخير القسم الرابع بدل الغلط وهو أن تريد شيئا فيسبق لسانك إلى غيره تقول شربت الشاي الماء فالماء بدل الغلط أنت تقصد أن تقول شربت الماء فسبق لسانك إلى الشاي فقلت شربت الشاي الماء يقول المؤلف رحمه الله نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فأبدلت زيدا منه فإلى هنا انتهى هذا الدرس ما وعدنا مع درس جديد لاحقا بحول الله تعالى فإلى ذلكم الحين أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين.